أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله

قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.